الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء الذي يتجدد بحمد الله عز وجل في أيام هذا الشهر الكريم، ولازلنا وإياكم في هذه السلسلة وفي هذه الدروس المعنونة بقصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا الله وإياهم في مستقر رحمته. لا يزال الكلام تحديدا في كلامنا عن سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم العشرة المبشرون بالجنة، ومعنا اليوم تاسع العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ألا وهو سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نوفل ابن عدي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة كما هو واضح في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه العشرة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسعيد بن زيد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من العشرة الذين بشرهم بجنات النعيم، وهو لا يزال يدب على هذه الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هو سعيد بن زيد؟ هو كما أسلفت لكم، هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح القرشي، وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كعب بن لؤي. مر معنا مرارا إخواني ونحن نتكلم عن العشر المبشرين في الجنة، وقلنا أن جميعهم قرشيون، ومعنى قرشيين أنهم جميعهم يلتقون ما في الجد الخامس أو السادس أو السابع، وهذا أيضا مثال على ذلك أنه رضي الله تعالى عنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كعب بن لؤي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هو من بني عدي، وبنو عدي كما تعلمون هم عشيرة عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب ابن عم سعيد بن زيد، أو حتى نكون دقيقين أكثر، عمر بن الخطاب ابن عم أبي سعيد بن زيد. هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نوفل أو نفيل، عمر ابن الخطاب ابن عمرو ابن نفيل، فهو ابن عم أبيه رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وهذه العشيرة من عشائر قريش، عشيرة بني عدي، كانت قليلة، يعني كانوا قليلين بالنسبة لبقية العشائر، ابن أمية مثلا الذين منهم القادة العظام أبو سفيان وابن حرب وغيره رضي الله تعالى، وعمرو بن العاص وابنه ومعاوية رضي الله تعالى عنهم كثر، لكن عشيرة بني عدي التي منها عمر بن الخطاب ومنها سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع كانت عشيرة قليلة، ولكنها مع قلتها لم تكن عشيرة من عشائر قريش تتجرأ أن تتجاسر على هذه العشيرة، عشيرة بني عدي، لما لهم من القوة والصلابة والشكيمة والشجاعة والفروسية. ويكفيك أن منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي تقدمت سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يكنى بأبي الأعور، كانت كنيته بأبي الأعور، مع أنه له بنون كثر، ولكن سبحان الله لم يكنى بأحد منهم، وهذا قد يقع لبعض الناس، يعني بعض الناس الأصل أن الإنسان يعني درج الأمر على أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده من الذكور. إذا كان أكبر أولاده عبد الله مثلا أو محمد أو عبد الرحمن أو قل ما شئت، فإنه يكنى بأكبر أولاده. هذا هو الأمر الدارج عند الناس. لكن تجد من الناس من يكنى بكنية لا يعرف أن أحدا من أبنائه يسمى بهذا الاسم، وهذا قليل لكن موجود. كما أن بعض الناس لا يكون عنده ولد أصلا، يكون عقيما ومع ذلك يكنى بكنية. فكان سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه مع أنه له بنون كثر، لكن طغت عليه هذه الكنية أنه كان يكنى بأبي الأعور رضي الله عنه وأرضاه. صفته الخلقية: كان رجلا آدم يعني أسمر، طوالا طويل، لأنه من عشيرة بني عدي وعرفوا بالطول الفارع وقوة البنية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان شبيها بعمر بن الخطاب، هو ابن عم أبيه. فكان آدم طوالا، وكذلك كان أشعر يعني كثيرا الشعر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل لم تعرف له أحداث كثيرة في حياة. إذا قرأت سيرته في كتب السير والتاريخ فتراها وريقات يسيرة، صفحات يسيرة، ولا يعني ذلك أن هذا الرجل لم يقدم شيئا. يكفيه أن الله تبارك وتعالى عرفه، ويكفيه أن الله تبارك وتعالى قد فضله، ويكفيه أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمه وبشره بجنته سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي. ما الفائدة أن تكتب سيرة الإنسان في مجلدات كثيرة وتروى في المجالس ومع ذلك ليس له عند الله من خلق، بينما قد لا يكاد أن يعرف الإنسان بين الناس، ولكن يكفيه أن الله عرفه. لذلك سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني في كتب التاريخ نستطيع أن نقول هو خامل الذكر، يعني ليس له من الأحداث الكثيرة تروى رضي الله تعالى عنه وارضاه، على أنه يعني هذا إذا قلنا هذا الكلام نسبة لغيره من الصحابة المشاهير، ولا له مواقف كما سنذكر الآن، لكن نسبة إلى غيره فهو فمواقفه قليلة رضي الله عنه وارضاه، يعني قليلة الذكر في كتب التاريخ والسير. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، جميع الغزوات. وهذه إخواني لو لاحظتم أكررها تقريبا في سيرة كل صحابي من الصحابة الذين ذكرناهم وتكلمنا عنهم، أنه شهد جميع المشاهد، لأن هذه منقبة تعد لهذا الصحابي ولهذا الرجل، تبين ثباته وتبين صدقه وتبين تضحيته وتبين جهاده، أنه شهد جميع المشاهد، جميع الغزوات إلا غزوة بدر. وسبب عدم شهوده لغزوة بدر ليس لتخلفه هو، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم بأمر معين، كما أمر صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبقى في المدينة وتخلف، لم يشهد غزوة بدر عثمان كما ذكرنا، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى مع ابنته وزوج عثمان رقية رضي الله عنها، فكانت مريضة ليمرضها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عاد من غزوة بدر منتصرا غانما الغنائم، ضرب لعثمان بسهم كأنه شهد الغزوة، إنه تخلف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له ليس برغبته. كذلك هنا سعيد بن زيد تخلف عن بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يقوم بمهمة معينة. ولذلك عندما عاد صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا غانما ضرب لسعيد بن زيد سهما من الغنائم، يعني كأنه شهد الغزوة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقال أنه شهد جميع المشاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر العلماء عندما يتكلمون عن سيرة سعيد بن زيد يقولون: لنتعرف على سيرة سعيد بن زيد وحياته كمدخل، يذكرون قصة حياة وسيرة أبيه زيد بن عمرو ابن نفيل. أبوه زيد بن عمرو كان رجلا مفضالا، صاحب أخلاق فاضلة، صاحب عقل راجح، وصاحب حكمة، وكان معتزلا لما عليه المشركون في زمانه، طبعا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معتزلا لما عليه هذا المجتمع الجاهلي الذي يعج بالأخلاق السيئة التي على رأسها عبادة الأصنام والطواف حول الأوثان ووأد البنات والزنا والربا والظلم والخمر، جاهلي اعتزل هذا المجتمع بتوفيق الله له، ما في نبي إلى الآن. فلذلك لنعرف قصة سعيد بن زيد لابد أن نعرف قصة أبيه زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عن سعيد وعن أبيه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنترضى عليه؟ أنستغفر له؟ قال: نعم. قال: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، يعني بذلك من؟ أبا سعيد بن زيد، زيد بن عمرو. فما هي أخبار سعيد أو زيد بن عمرو والد سعيد بن زيد؟ كان زيد بن عمرو هذا الصحابي هذا الرجل المفضال، كان من عاداته الحسنة التي خالف بها مجتمع أنه كان يحيي الموؤودة، هذه من العادات القبيحة في الجاهلية، كانوا يئدون البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. انظروا سبحان الله التصرف القبيح، هذا الأمر المشين، هذه الجاهلية النكراء. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من العار، فيأتي بهذه البنية الطفلة الصغيرة الرضيعة ويحفر لها حفرة، تخيل أي قلوب هذه سبحان الله. ثم يقوم بوأدها بدفنها ولا يلتفت لصراخها ولا لبكائها ولا لتوسلات هذه الطفلة الرضيعة، ثم يقوم ويهيل عليها التراب. الله المستعان، جاهلية قلوب والله لا تكون حتى للوحوش. الوحوش الضارية تعطف وترحم صغارها. وانظروا سبحان الله إلى الإنسان إذا نزعت من قلبه الرحمة كيف يكون، قلب كالحجر بل أقسى من الحجر، من يطيق هذا؟ طفلة صغيرة رضيعة يأتي في وهي في مهدها تدس في التراب وهي حية ويهال عليها التراب. فكانت هذه عادة جاهلية بزعمهم، وهذا من تسويل الشيطان لهم، أنها إذا كبرت هذه المرأة أو الفتاة ستجلب عليهم العار. فكان هذا الرجل المفضال زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل المفضال والد سعيد بن زيد، هذه النسمة المباركة التي خرجت من هذا الرجل المفضال المبارك، كان يحيي الموؤودة. إذا وجد رجلا من قريش قد هم وأخذ ابنته ويريد أن يقوم بوأدها في التراب يقول له: دعها لي، فيأخذها هذا زيد بن عمرو يأخذها، ثم يقوم رحمه الله ويقول له: مه اتركها، أنا أكفيك مؤنتها. لأنهم كانوا يئدون البنات لسببين، السبب الأول وهو الرئيسي خشية العار، جاهلية حمق. السبب الثاني يظنون أنهم سيفتقرون، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر. ولذلك العلماء الآن في المعاصرون في المجامع الفقهية قد أفتوا قضية قطع النسل وتحديد النسل، قد الفتوى صريحة واضحة، قالوا: إن كان قطع النسل أو تحديد النسل بدافع خشية الفقر هذا حرام لا يجوز، واحد يقول والله ما بيبيع عيال، ليش يا أخي؟ من يوكلهم؟ سبحان الله، أنت من يوكلك عيل؟ من الذي يطعمك أنت؟ من الذي يرزقك؟ أين أنت من قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى. من الذي يرزق النملة في جحرها؟ ومن الذي يرزق السمكة والحوت في قاع البحر؟ ومن الذي يرزق الثعبان في جحره في ظلمة الليل البهيم؟ إنه الله جل جلاله. لذلك هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود أنه أتى يقول له: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، خلها عني. فيأخذها هذا زيد بن عمرو، فإذا ترعرعت كبرت هذه البنت وأصبحت يعني يافعة، قال لأبيها، ونحن رباها له، قال لأبيها: إن شئت دفعتها لك إليك، تبيها الآن خذها، ربها، كملها، كمل يعني رعايتك لها، وإن شئت كفيتك ترمؤنتها، إن شئت كمل أربيها لك. مثل هذه الأخلاق لهذا الرجل المفضال في ذلك المجتمع الجاهلي البهيمي أمر عجيب غريب. كذلك كان رضي الله تعالى ورحمه الله كان يعيب على قريش أنهم كانوا يذبحون الشياه والنوق والجمال ولا يذكرون اسم الله عليها، فكان يقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء يعني الماء وأنبت لها من الأرض، انظر إلى رجاحة عقل هذا الرجل، وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، أي جحود هذا سبحان الله؟ من الذي أخرجها لكم؟ الله. طيب من الذي أنزل هذا الماء من السماء وأنبت الكلأ من الأرض؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تقولون في ذبحها باسم هبل ولا باسم اللات ولا باسم العزة؟ فكان يعيب عليهم هذا الأمر رحمه الله. إذن كانت له سيرة عطيرة. من ذلك أن يوم من الأيام اجتمعت قريش في عيد عظيم لهم، هذا العيد جعلوه يوما معظما يطوفون به حول صنم معين ويقدمون له القرابين والنذور، يتقربون بها لهذه الأصنام الباطلة. فاجتمع أربعة نفر، أربعة أشخاص اجتمعوا سرا وأخذوا يتناجون فيما بينهم، يتكلمون سرا. من هم؟ ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل، وعبيد الله ابن جحش، وعثمان بن الحويرث، وصاحبنا زيد بن عمرو بن نفيل. اجتمع هؤلاء الأربعة العقلاء ورأوا ما هم فيه من هذا المجتمع المنحط الجاهلي الجاهل الذي لا يعرف شيئا، كيف تعبدون أصناما أنتم تقوم أو قمتم بصناعتها وإعدادها ونحتها؟ أي عقل هذا؟ تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ فقال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم أو ما قومكم على شيء، قومكم على ضلال مبين، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم. هم يعتقدون أنهم على دين إبراهيم، قريش تعتقد ذلك ولا شك أنهم أخطأوا ذلك، دين إبراهيم الحنيفية السمحة أن يعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره. فبدلوا وغيروا وزين لهم الشيطان. قال بعضهم لبعض: ما حجر نطيف به، حجر نجعله إلها ونطوف به؟ ما هذا العقل؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء. إذن قال هذه الثلة المباركة، هذه الطائفة العاقلة، أربعة نفر من بينهم زيد بن عمرو رحمه الله، فتفرقوا في البلدان، كل واحد مسك له درب ومشى فيه، اللي راح قبل الشام، اللي راح قبل داخل يعني في الجزيرة بلاد نجد، اللي ذهب جهة اليمن، جهة العراق، مصر، كل ولكل وجهة وموليها. ساحوا في أرض الله الواسعة يتلمسون الحقيقة، قالوا: يقين قومنا ليسوا على شيء، ليس هذا قطعا بدين إبراهيم، عبادة الأصنام والحجارة التي لا تنفع ولا تضر، إذن لنلتمس الدين الحقيقي. فساح في الأرض كل قد سلك جهة. فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية. سأل عن النصرانية في بعض بلاد العرب قد تنصرت كما في شمال الجزيرة الغساسنة والمناذرة كانوا نصارى نصارى العرب. فسأل عن دينهم فرآه أقرب لا شك النصرانية أقرب من الجاهلية إلى الدين الحقيقي. ولذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى أهل كتاب لهم مزية على غيرهم وتقبل ذبائحهم ولا تقبل ذبائح المشركين وتنكح نساؤهم ولا تنكح نساء المشركين لهم مزية بقية من أثر يعني أثارة من الدين السماوي. فرأى ورقة بن نوفل ما في دين إما دين المشركين أو النصرانية قال أتنصر. فتنصر ورقة بن نوفل واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. أما عبيد بن جحش وهو الرجل الثاني من الأربع الذين تناجوا فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم. يعني أخذ يبحث يبحث يبحث لم يرى بغيته في النصرانية ولم يرى بغيته في اليهودية ولم يرى بغيته طبعا في الوثنية هو دين آبائه فر منه. فبقي على هذه الحال يتلمس ويبحث عن الحقيقة إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأسلم مباشرة عبيد الله بن جحش. وكان من المهاجرين وكان هو زوج أم حبيبة ابنة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة الهجرة الأولى ومكث هناك. ولكن وللأسف عبيد الله بن جحش تنصر غير دينه والعياذ بالله بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى لدين التوحيد فتنصر ودخل في دين النصرانية ومات على ذلك. أما عثمان بن الحويرث ثالث الأربعة قلنا ورقة بن نوفل عبيد الله بن جحش عثمان بن الحويرث وصاحبنا زيد بن عمرو. عثمان بن الحويرث أيضا ذهب إلى قيصر قلنا كل سار في الأرض يبحث عن الحقيقة وصل إلى قيصر ملك الروم فتنصر هناك تنصر وحسنت منزلته ومكانته عند قيصر أصبح من المقربين. أما زيد بن عمرو صاحبنا فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية. رأى اليهودية لم يراها يعني تتميز كثيرا عن الوثنية هنا شرك وهنا شرك قالوا عزيرا ابن الله والعياذ بالله يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفكون كما قال رب سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. رأى النصرانية كذلك أشنع وأطم وأقبح وأجهل كيف يكون الله واحد في نفسه وثلاثة في نفس الوقت. هذه المعضلة التي إلى الآن لا يستطيع قسيس من القساوسة ولا رهبان من الرهبان ولا بطريق من البطارقة ولا عالم من علماء أن يجيبك جوابا صحيحا سليما يوافق العقل السليم. كيف يكون ثلاثة في واحد؟ حتى قال أحد القساوسة وذكر ذلك بعض مشايخنا قرأت ذلك في بعض فتاواهم لأحد القساوسة أنه سئل هذا السؤال طبيعي منطق تعال أنت مو عالم وقسيس كيف يا أخي فهمني كيف يكون الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت؟ فماذا كان جواب هذا القسيس؟ كان جوابا خبيثا قال عليك أن تؤمن فإذا آمنت وكان إيمانك صحيحا جاءك عيسى وفهمك. ترى جواب خبيث لأن جعل هذا السائل الآن بين أمرين أحلاهما مر. إما يقول نعم أنا آمنت إيمان صحيح وجاءني عيسى وفهمني يكذب كذبة ويصدقها ويعيش في هذا الوهم وفي هذه الخدعة إلى أن يموت. وهذا هو حال السواد الأعظم من النصارى الذين يغلب عليهم الجهل. هم أضل من حمار من حمر أهليهم لا يفهمون شيئا حتى في دينهم. وإما أن يقول ما جاءني عيسى إذن أنت لست بمؤمن. إذن بهذا الجواب الخبيث الماكر جعله كما نقول بين حيص بيس جعله بين أمرين أحلاهما مر. لذلك صاحبنا زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع برجاحة عقله لم يرى بغيته في النصرانية، ولم يرى بغيته في اليهودية، ولم يرى بغيته في الجاهلية الوثنية، لا يزال يبحث ويهيم في أرض الله الواسعة يريد الحقيقة، باحث عن الحقيقة. فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، واعتزل اليهودية والنصرانية، ونهى عن قتل الموؤودة، وقال أعلنها وهو يخاطب رب الأرض والسماء، رفع بصره إلى السماء وهو يقول أعبد رب إبراهيم وأبقى على ذلك ما حيت. خلاص يسوي ما عنده، لا عنده كتاب يلتزمه، لا عنده سنة يسير عليها، لا عنده رجل أو عالم يرشده، ما عنده أحد. بذل وسعه فعذره الله تبارك وتعالى. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لقد رأيت زيد بن عمرو، قلنا زيد بن عمرو والد سعيد بن زيد كانت حياته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل بعثته. فتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لقد رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل شيخا كبيرا بعد أن هام في الأرض وطاف البلاد وهو يبحث عن حقيقة الحنيفية التوحيد، فلم يجد أحدا على الأرض في تلك الأثناء يوحد الله تبارك وتعالى. الجهل والجاهلية والشرك قد عم وطم البلاد والعباد، فعاد مرة أخرى بعد أن أعلن ولم يقر اليهودية والنصرانية والوثنية وتبرأ من هذه الأمور الجاهلية كلها، وقال لا أعبد رب إبراهيم، يعني كأنه يقول يا ربي أنا على دين إبراهيم. قالت رأيته شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول، شوف كيف ينكر على قومه سبحان الله، وهو يقول يا معشر قريش، وهو يخاطبهم يخاطب أنديتهم عند الكعبة، يا معشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، كلكم بدلتم وغيرتم إلا أنا على دين إبراهيم وصدق رضي الله عنه ورحمه. ثم يقول اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه، ثم يسجد على راحلته. ما أعرف يسوي، لكن يعرف بفطرته أن لهذا الكون العظيم ربا خالقا عظيما إلها واحدا لا يقبل التشريك سبحانه وبحمده، فيقول لا أعلم طريقة أو وجها أو سبيلا أو هديا ألتزمه لأعبدك به أو لأعبدك به نعم إلا غير أني على دين إبراهيم وأسجد. والسجود هذا أمر مستقر في الفطر، أن السجود قمة العبادة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سجود لغير الله عز وجل، فكان يسجد لمن قلبه متجه إلى الله، هذا الذي كان يفعله زيد بن عمرو رضي الله عنه. قال ابن إسحاق أن سعيد بن زيد بن عمرو يحدث عن ولده، أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عم زيد بن عمرو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرجو الأسماء لا تشتبه علينا، لا نحن الصحابي اللي قاعد نتكلم عنه، سعيد اسمه وهو سعيد في الدنيا والآخرة، سعيد ابن زيد هذا من العشرة، هذا الصحابي الذي معنا، كل الكلام الذي مر عن أبيه زيد بن عمرو، فلا تشتبه علينا الأسماء، زيد ابن عمك يا عمر بن الخطاب. فهنا يقول أحد العلماء نقلا عن فيما يرويه عن سعيد بن زيد عن الولد وفيما يرويه عن عمر بن الخطاب ابن عمك يا زيد، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا استغفر لزيد بن عمرو، نستغفر له وهو مات قبل البعثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فإنه يبعث أمة وحده. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال شيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. هذا بخلاف بخلاف ابن جدعان. ابن جدعان أيضا كان رجلا مفضالا كريما صاحب أخلاق فاضلة، أيضا كان موجودا في قريش قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن جدعان في قريش يوازيه حاتم الطائي في طي، طي طبعا معروف طي بلاد شمر، فالآن حائل تعتبر وما جاورها. فابن جدعان في قريش مكانته كمكانة حاتم الطائي في طي، سام مفضال كريم. فقالت عائشة كما في صحيح مسلم، قالت يا رسول الله ابن جدعان رجلا كريما يقري الضيف يعن عنا وبالحق، هل ينفع ذلك عند الله؟ قال لا. لماذا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا. بينما هنا عندما سئل عن زيد بن عمرو والدك يا سعيد أنا استغفر، قال نعم استغفر له لما له من هذه المكانة العظيمة. كان زيد بن عمرو يعاني لأنه طرد خارج مكة، كان وحيدا، كان الموحد الوحيد فيما نعلم في الكرة الأرضية، كان الموحد الوحيد فيما نعلم وفي مكة على وجه الخصوص، كان الموحد الوحيد فقط رضي الله عنه ورحمه وغفر الله له. كان الخطاب وهو عمه، الخطاب عمه والد عمر بن الخطاب، عمه الخطاب كان شديدا كما قلنا في سيرة عمر أن عمر ورث الشدة والقوة والصلابة من أبيه الخطاب رضي الله عن عمر، فكان الخطاب شديدا، فكان من أشد المعارضين لزيد ابن عمر. عندما رآه الوحيد الموحد طرده خارج مكة وألجأه إلى أن يصعد إلى الجبال. أين ذهب؟ سبحان الله، انظر الموافقات، موافقات تقدير الله سبحانه وتعالى. كان يذهب إلى غار حراء، نفس الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الغار ملجأ للموحدين سبحان الله. فطرد، كل ما أراد أن يدخل مكة وقف له عمه الخطاب بالمرصاد وضربه وطرده، كل هذا خشية أن يؤثر على الناس بمكة، أن يغير دينهم يعني. فكان زيد كان رحمه لا يدخل بمكة إلا خفية في الليل يدخل، فإذا شعر به الناس طردوه. وقد أوصى وأغرى الخطاب السفهاء والصبيان، أغراهم بضرب ابن أخيه زيد، قال كلما رأيتموه أضربوه واضردوه إلى الجبال. فعاش هذه العيشة الصعبة وهو فارا بدينه رضي الله تعالى عنه ورحمه. لذلك خرج بعدما ضاقت به مكة ذرعا، هذه معيشة إذا كان أهله ودياره وموطن صباه يعاملون بهذه الطريقة، فكما قال القائل أن يكون بطن الأرض خير للمرء من ظاهرها، الحياة تضيق على الإنسان بهذه الطريقة. فما كان منه رحمة الله عليه إلا أنه ترك مكة خلاص، هاجر هجرة أبدية. أين ذهب؟ ذهب يطلب دين إبراهيم مرة أخرى، ويسأل الرهبان والأحبار الذين عندهم أثارة وبقية من علم الكتاب، حتى بلغ الموصل في العراق، وتلك البلاد تنتشر فيها النصرانية. ثم أقبل وجال الشام كله، انظر المعاناة والجهاد، من الجزيرة من الحجاز يكاد أن تكون في جنوب الجزيرة إلى شمالها إلى أرض العراق، ثم استقرارا في الشام، مرورا بجميع مدن الشام، مشيا ربما على الأقدام بحثا عن الحقيقة. ثم أقبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب بصومعته، وجد راهب يتراهبا عند أثار من علم الكتاب من أرض الحجاز من أرض الشام. يقال إن هذا الراهب كان ينتهى إليه علم أهل النصرانية فيما يعتقدونهم، هذا هو كبير العلماء. فسأله قال أنت كبير العلماء دلني. فسأله عن الحنيفية التوحيد، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم، فقال له هذا الراهب إنك لا تطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم. ما في على وجه الأرض من يتبع هذا الدين الحنيفية التوحيد. ثم قال له: ولكن قد أضل زمان نبي، هم يقرؤونه في كتابهم صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أضل زمان نبي يخرج من بلادك من أرض الحجاز التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق به فإنه مبعوث الآن، هذا زمانه. انطلق مسرعا ليعود من الشام إلى بلاده أرض الحجاز ليلحق بهذا النبي الذي قد أضل زمانه. فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال، يريد مكة، حتى إذا توسط بلاد لخم، يعني في بلاد في في في في طريق عودته لتلك القبائل، قبائل لخم وجذام، قبائل معروفة، حتى توسط بلاد لخم عادوا عليه فقتلوه رحمه الله، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر رمق من حياته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ماذا قال زيد بن عمرو؟ رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير أن أدرك هذا النبي فلا تحرم منه ابني سعيدا. انظروا إلى هذه الدعوة الجميلة، وصدق الله عندما قال في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الناس الآن يسألون في الفضائيات، يسألون متخصصين في وسائل الإعلام، وتقام الدورات في تربية الأبناء، وربما المتكلم يتكلم ويعيد ويزيد ويكرر ويقعد ويفصل ويضرب الأمثلة ويشرق ويغرب ويغفل، وهو يبين تربية الأبناء التربية الصحيحة، يغفل عن هذه الركيزة، عن هذا السبب الرئيسي المباشر في إصلاح البنين والبنات، تقوى الله. من الذي يتقي؟ الأبناء؟ لا، الآباء والأمهات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، تخاف على عيالك من تغيرات الزمن، من الفقر، من الضياع، من الحروب، لا عليك، إن لهم ربا سيكفيهم، عليك أنت أن تتقي الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا نصنع ربنا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتأمل في سورة الكهف عندما طوف ذو القرنين مع موسى عليه السلام، ماذا قال في الجدار؟ مع أنه قتل الولد والسفينة كذلك التي خرقها لهم، مع أنهم حملوهم في السفينة والولد قتله، يعني بينما أتوا على قرية طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم. طيب هؤلاء ليسوا أهلا للإكرام، لأنهم لم يكرموك أيها الخضر، ومع ذلك أقام لهم الجدار، أصلح لهم الجدار، أمر يعني في شيء من المفارقة. أناس ساعدونا وحملونا على السفينة، خرقت سفينتهم، وطفل لا ذنب له قتلته، وهؤلاء أناس لم يساعدونا بنيت لهم الجدار. فبين لهم ذلك عندما فسر له هذه المواقف، وبين أن الجدار قال كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. شوف شلون، إذن حفظ الأبناء يبدأ بأن يتقي الآباء والأمهات ربهم. لذلك هذه مسألة عظيمة جدا. انظر هنا بدعوة هذا الرجل المبارك، الله سبحانه وتعالى أخرج من نسله رجلا عظيما، إماما من أئمة الإسلام، وليا من أولياء الرحمن، مبشر من العشرة من الجنة، من السابقين الأولين. ولذلك قال ربي، قال فلا تحرم ابني زيدا منه، ابني سعيدا منه. وفعلا خرج ابنه سعيد، وكان سعيدا في الدنيا والآخرة على اسمه، وكان من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، بل من العشر المبشرين في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. شهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن الكلام ينتقل، نختم به الكلام عن سعيد ابن زيد عن الابن. شهد جميع المشاهد كما قلنا، وكانت له بطولات عظيمة، خصوصا يوم أجنادين، هذه إحدى المعارك الفاصلة بين المسلمين واليهود بقيادة خالد بن الوليد، فأبلى سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بلاء عظيما، وكان يبحث عن الشهادة في مضانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة صلى الله عليه وسلم. كذلك في معركة اليرموك هو يلقب بأسد اليرموك، كان رضي الله عنه مقداما، وكان سببا في أنه ثبت الله تبارك وتعالى به جند الإسلام، إذ أن معركة اليرموك تعلمون وتسمعون بها من المعارك الفاصلة، ربما كثير من المسلمين يعرفونها، يعرفون أقصد كاسم، يعرف أن في شيء في التاريخ اسمه معركة اليرموك، ومعركة عظيمة، لكن ربما التفاصيل تخفى عليهم، هذا للأسف من القصور. فاليرموك كان عدد المسلمين 24,000 رجل، 24,000 يقابلون 120,000 من الروم، حتى يصفون عندما ابتدأت المعركة جحافل الروم قالوا كأنهم يأتون كأن الجبال تتحدر، الكتائب تنزل من هذه الجبال إلى وادي المعركة، يتقدمهم الرهبان والأساقفة والعلماء وهم يرفعون بأهازيجهم وأغانيهم التي تسمى عندهم صلوات، ولهم دوي كدوي الرعد مخيف، مهما كان النفس تخاف، فوقع شيء من الخوف في نفوس الجند، فثبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثبتهم وصاح فيهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى كان لهذه الكلمات كان لها الأثر الكبير الإيجابي في نفوس الجند، ثبتوا وفتح الله تبارك وتعالى عليهم، حتى قال حبيب بن مسلمة أحد الذين شهدوا هذه المعركة، قال اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد، احتجنا إلى كلامه وتثبيته، موقف عظيم، 24,000 مقابل 120,000 مصيبة. فقال حبيب بن مسلمة لله در سعيد، ما سعيد يومئذ إلا مثل الأسد. قام رضي الله عنه وثبتهم وبث الحماسة فيهم، فانقض المجاهدون على أعدائهم كالأسود، حتى كان النصر حليفهم بتوفيق الله تبارك وتعالى. جاءته منيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي بالعقيق في المدينة النبوية، فغسله سعد ابن أبي وقاص الصحابي الجليل، ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، وذلك في 50 أو في 51 للهجرة، يعني في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عاش هذه الحياة الطويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد جميع المشاهد، وعاش مع الخلافة الراشدة، وشارك في الفتوح والمعارك، ينصر دين الله تبارك وتعالى، حتى حط رحله في المدينة النبوية وتوفي هناك، وصلى عليه المسلمون، وكان يوم أن مات له 74 سنة، يعني قد تجاوز 70 سنة، كلها جهاد وكلها تضحيات وكلها عطاء في نصرة هذا الدين العظيم، فرحمة الله رحمة واسعة. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية مع درسنا يوم الغد، مع آخر العشر المبشرين بالجنة، وهو صحابي عظيم أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.